أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحاقة ما الحاقة. الله الله الله ما شاء الله. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أحسنت. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله الله أحسنت. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الله أحسنت يا حاج. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. نعم. الله الله أحسنت. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة. الله الله أحسنت. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أحسنت. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله الله أحسنت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. صدق الله العظيم.